وما هي الشروح لكتاب أصول الأحكام؟ أصول الأحكام ما له إلا شرح واحد بس، اللي هو إحكام الأحكام، شرح أصول الأحكام. نعم. يقول: محصل إذا لم يجد هديا فماذا عليه؟ بعض أهل العلم يرى أنه يصوم 10 أيام، لكن الله عز وجل ذكر الهدي، وإذا ما وجد الهدي ما عليه شيء. نعم. يقول: الرجل أراد أن يضحي ويحج أيضا، هل يحلق قبطه والشعر والعانة؟ يحلق لكن قبل دخول العشر. يقول: ما هو الحكم المستعمل في الغسل الأولى في الوضوء؟ لو رافع وسلب منه الطهورية مثل ما سبق، يرفع الطهورية، يعني لا يرفع الطهورية، يبقيها على طهوريته. يقول: هل جائز أن يدعو الإنسان أن يزيد عمره؟ هل يزيد عمره أم لا؟ مثل إذا كان عمره 50 سنة يزيد إلى 60. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وصلح عمله. ولو شخص قال: اللهم أطل عمري في طاعتك، نعم، الندعية المشروعة. يقول: هل كان المسلم يقرأ شيء من القرآن على مريض كرقية؟ في حديث عائشة والبخاري كان المسلم ينفثه، جاء في حديث النوم إذا أراد المسلم أن ينام ينفث على كفيه، ينفث على كفيه ثم يمسح بهما جسده. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان ينفث. ورد في الحديث الأول النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس، وورد في الحديث الثاني الرخصة في اغتسال الرجل بفضل المرأة. ورد الرخصة في اغتسال المرأة بفضل الرجل إذا جاز الاغتسال بفضل المرأة من باب أولى الرجل. يقول: بفضل الرجل، هل المقصود الذي فضل من الماء الذي اغتسل منه؟ أي هذا الكلام، يعني الماء المتساقط من جسده هل يغتسل به أو ما يغتسل؟ هنا المسألة. يقول: هل السواك يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟ الشيخ الإسلام يرى باليسرى، الشيخ ابن باز رحمه الله يرى باليسرى لأنها للتنظيف، يعني لإزالة الفضلات. يقول: هل على المتمتع أو القارن إذا دخل عشر أن يأخذ من شعره أو بشرته؟ المتمتع إذا تم العمرة يجوز له أن يحلق رأسه، لأن سبق لكم من أتى بعمرة فحلق الرأس هذا نسك ليس له تعلق بالفعل الاختياري. يعني تستطيع أن تقول: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه في العشر لمن أراد أن يضحي إلا الحاج والمعتمر بعد أن يتم مناسك حج العمرة. تمام. فلو حاج في يوم النحر رمى وحلق رأسه وهو لم يضحي بعد، ما في بأس، لأن الحلق هنا نسك. يعني لو في الحج الشخص يريد أن يضحي في يوم العيد رمى جمرة العقبة ثم حلق رأسه ثم أراد أن يقص شاربه، نقول: لا تقص شاربك حتى تذبح أضحيتك، أما حلق الرأس نسك مستقل مفصل عن الأضحية. وكذلك القارن، كذلك المفرد في الحج. يعني يقول: هل يصح أن يقول أن يقال أن المسلم فعل مكروها إذا قلنا النهي الكراهة؟ لا، ما نقول نقول فعل مكروها، نقول فعل ليبين أن الأمر ليس للتحريم. وهذا كثير، مثل أن المسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما كما في زمزم، ونهى عن التبول وهو قائم وبال في سباطة قوم، وهكذا. يقول: ما حكم مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء؟ الحديث رواه البيهقي وضعفه البيهقي، يعني ما يصح شيء في مسح الوجه بعد الدعاء. يقول: رجل رضع من امرأة ثم جاء آخر فرضع من نفس المرأة بعد عدة سنين، وهذه المرأة ليست أما لهما، هل يكونان إخوة؟ نعم، إذا كان دون الحولين وخمس رضعات وصاعدا يكونون إخوة. يعني لو شخص رضع، هذه الأم رضعت طفل ثم بعد 20 سنة رضعت طفلا آخر، كن إخوة. مثل لو كانت أم ولدت الآن ثم بعد 10 سنوات ولدت ولد آخر، فكلهما إخوة. يعني الزمن لا يترتب عليه حكم. يقول: ما الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم؟ كراهة التحريم يعني مراد أنه محرم، مثل قوله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهذا كراهة تحريم. أما إذا كان كراهة تنزيه فليس المقصود بها أن الشخص يأثم على ذلك الفعل. يقول ما هو ضابط الفضل؟ لأن إذا عندنا إناء كبير يصون ما فات من اللتر أو كذا، هل ينجس الماء إذا أصلحت من ذلك الإناء؟ مثل ما أخبرنا هذه مسألتنا. لو شخص في إناء مثلا في البر ولا فيه لماء قليل، ثم أصبح مثلا ثلاثة من الرجال عليهم جنابة وقالوا نريد أن نغتسل في إناء، نضع إناء تغتسلون فيه، أنت تعال واغتسل في الإناء، وأنت وهذا الماء لا تسكب، خذ نفس الماء واغتسل به، ثم الثالث يأخذ ويغتسل به. هنا مسألتنا هذه، نقول يكره وليس للتحريم، ولو فعلوا لجاز. يقول هل يجوز تقديم طواف الإفاضة مع طواف القدوم أو مع طواف الوداع؟ يجوز أن يجعل طواف الإفاضة، يجوز أن يجعل طواف الوداع مع الإفاضة، أما مع الإفاضة مع القدوم لا، لأن يبدأ وقت الإفاضة من يوم العيد. يقول هل الشاة التي سقط عليها حديدة كبيرة وأخرجت الدم ومات هل يجوز الأكل منها؟ ما يجوز. الله يقول الموقودة والمتردية والنطيحة، فهي في حكم المتردية. يقول هل يجوز أن يزيل شعر الأبط بالموسى وبمزيل؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ السنة الأبط ينتف نتف، لكن إذا كان ذلك شق أو على الرجل أو المرأة فما في بأس أن يعوض بغيرهما مثل الموس أو مزيل يزيل الشعر، ما في بأس. يقول إذا كان ما أقل من قلتين هل يجوز فيه الاغتسال والفضل؟ كلامنا كله على الماء القليل، ماء الكثير ما عندنا إشكال فيه، لا يمكن الإنسان يغتسل في 300 لتر، ما يمكن 300 لتر يعني نص وايد تقريبا، هذا ما يمكن، فكلامنا على الماء القليل. يقول أن امرأة تأتيها الدورة في أيام الحج هل يجوز لها الحج؟ نعم تحج، وإذا طهرت تطوف.